الحمد لله. سؤال الأخ عن ذهاب بعض طلاب العلم إلى مراكز لأهل البدع لا يتمكنون فيها من إظهار دعوتهم، أو هناك شروط تمنع ذلك ويمنع أن يرد إلى الحق ودفع البدع؟ هل يجوز الطلاب الكلام في مواضيع عامة وهناك ضابط في ذهاب أهل مراكز أهل البدع للدعوة؟ السؤال طويل، لكن ما دام أن هذه كما ذكرت مراكز لأهل البدع يتعلم فيها البدع لا يذهبون إليها، ليس ملزما. هو يريد أن يطلب العلم يطلبه عند أهل السنة ويطلبه، والحمد لله الأمر الآن متاح، لكن بشرط أن تكون هذه بدع، لا يكون كل خطأ يحكم على أنه بدعة ويصنف الناس على أنهم مبتدعة وهم دون ذلك. أما إذا كانت هذه المراكز معروفة بنشر البدعة والدعوة إليها فلا يذهبون إليها، ويمكن أن يطلبوا العلم بغير هذه الطريق، يمكن أن يطلب العلم بغير هذا الطريق. الأمر متاح الآن، دروس العلماء منشورة، كتبهم مطبوعة، أهل الحق ظاهرون الحمد لله في كل بلد، فليس بحاجة إلى أن يذهب إلى أماكن تدار فيها الشبه وتعلم فيها البدع، وإنما يكتفى بالذهاب إلى من سلمت عقيدته وصفى منهجه، والله أعلم.